سقطت الرياء او ورود الرياء على العمل اوجه ورود الورود الخاطر ده اما يرد منه واما يرد من غيره. يعني يكون التسبب في ورود طارئ الرياء عليه هو, او يكون المتسبب في ورود طارئ الرياء عليه غيره. فاذا كان المتسبب في ورود طارئ الرياء عليه هو فده بينقسم الى عدة اقسام. القسم الاول انه هو ينتوي, يعني ايه بقى, ازاي يرد, كيف يرد, كيف يكون سببا في ان يرد ورد الرياء على نفسه, ان يظهر العمل, يظهر العمل للناس بعد اذ عمله لغير الله, مش للناس بقى, ان يظهر العمل لغير الله بعد اذ عمله لله خالص, ان يظهر العمل لغير الله بعد اذ عمله لله خالص. هذا الاظهار ان كان له ضرورة شرعية ومصلحة شرعية وهو صار معها, خد بالك بقى افهم لحسن المسألة دي اصلها ايه, يعني لا يعني متشابكة قوي. يعني واحد نقول والله ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها فايه طيب, فهو ايه دلوقتي هو الراجل هيقضيها, يقول والله انا عندي من الدين ما يأذن في الابداء, وطبعا الدين اذن في الابداء من باب حظ البخيل وتعليم الناس, زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قام كده فقال تصدق رجل من ديناره لما شاف القوم اللي من مضر الذين اشتدت فاقتهم, فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس او قام فيهم مخاطبا وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره من صاع بره الى اخر ان قال, فجاء رجل من الانصار بسرة كادت تعجز عنها يده, بل قد عجزت عنها يده, وضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم فتمثل الناس به. فالرجل ده اظهر ومصلحة شرعية, فيجي واحد يقول والله ده باب في الشرع, فيظهر تصدقه او انفاقه او اي عمل من الاعمال من هذه الجهة. فاما ان يظهره منضبطا, يعني يكون في باب, هو في باب في الشرع بيأذن في اظهار العمل, باب في الشرع يعني سين من الابواب بيأذن, هو اللي انا قلت عليه ده وله ضوابط. فيأتي الانسان لانه يريد ان يظهر حسنه امام الناس, فيبقى البائس هو الرياء والمتظاهر به هو الشرع. ده ايه قسم, انه هو ساعة يظهر فيظهر بدعوى انه يعمل بالايه بالشرع, فيقول يا اخوانا انا مش بقول كده من باب ان انا احدث عن نفسي ومن باب السيرة الذاتية ومن باب اظهار المناقب والخصائص والخصال والشمائل, انما انا بحدث عشان يعني الناس تأتسي وتفعل الخير. هذا الامر راجع لامرين, ان كان هذا باب من الابواب اللي يجوز فيها يبقى ايه, هنقول ظاهرا الباب, وهو لما اظهره هل هو اظهره بقصد اعمال الباب المشروع ده وبضوابط الباب المشروع, ولا اظهره وتجاوز, اما تجاوزا مع الضوابط واما تجاوزا من حيث القصد والايه والنية, مفهوم, اما تجاوزا مع الضوابط واما تجاوزا مع القصد والنية. تجاوز مع الضوابط ان يبقى مثلا الناس مثلا في التعلم وانا عايز احض الناس على التعلم, او في الانفاق وانا عايز احض الناس على الانفاق, فاتحدث عن صيام وقيام ليلي ملوش ايه, ملوش وجه, واضح, او اتحدث مثلا عن علمي او اتحدث مثلا عن عملي او اتحدث عن دعوتي ومناصحتي وقضاء مصالح الناس, والباب ملوش ايه, ما يدعو لهذا. يبقى هنا التوسع ده هو كان سبب هيطرأ بسببه وارد الرياء على اعمالي, لان الناس هتقول ايه ما شاء الله وكذا ويثنى عليه. فعند الثناء, عند الثناء يتحرك النفس بانه تصر وتطلب المزيد من هذا الثناء. طبعا المزيد يجي ازاي, يجي انه يزيد في الحديث, واضح, لانه هو دلوقتي عمل له خالصا, عمله لله خالصا, فممكن يزيد. يعني ايه, يعني انتوا عرفتوا 10, لا خدوا كمان 10, خدوا 20% لغاية ما ايه, لانه هو يبقى اذا هو تسبب في ورود وارد الرياء على نفسه من نفسه. هذا الوارد هل يمكن ان يحبط العمل؟ هذا الوارد هل يمكن ان يحبط العمل؟ اختلفوا فيه الحقيقة، اختلفوا فيه، وذهب بعضهم كالغزالي وغيره انه يحبط العمل في حالة ان يتلذذ وان يبحث الانسان في عمله عما يقصه حتى يجد من تلك اللذة على عمله. واضح؟ يعني ايه؟ يعني انه هو يصل به الحال الا انه لا يقوله، لا انه هو يبقى عمال يبحث عن اعماله ما يذكره ليجد تلك اللذة التي يحصلها. واضح؟ وبعضهم وهو ده الانصاف، الشاطبي فصل في المسألة وقال ان العمل الذي بني على الاخلاص في اصله لا فيبقى على مبناه، ثم هذه الاعمال اللي هو الابراز ده عمل اخر، اللي هو التحدث بالعمل ده عمل، هذا العمل ان سار على ضوابطه فهو عمل يدخل في دائرة العمل الصالح، لانه دلوقتي الراجل الذي اتى بالسرة وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اجر اجرين، الاول هو تصدقه، اي واحد هيتصدق بالسرة دي حتى ولو ما حدش دري ولا حد عرف ولا، وحتى اللي خدوها كانوا مش محتاجين، هي صدقة. صدق اليوم على زنية، صدق الليلة على مش كده، هي صدقة. ثم لما كانت سببا في ان يقوم الناس فده عمل اخر مش كده ليه، فسن، فلم يصف عمله بان سنة، انه سن في الاسلام سنة حسنة من باب انه تصدق، لان التصدق ده شريعة ماضية وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا حتى لو ما كانتش معروفة لحد هذه اللحظة فقال تصدق رجل من ديناره، فبقت معروفة انها شريعة، ولم يحدثها هذا الرجل الذي تصدق بهذه السرة رضي الله عنه. واضح؟ انما الرجل احدث ايه؟ او سمي ايه؟ سمي الاظهار، سمي الازهار ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل، فان عمله تصدق ده عمل والازهار. واضح؟ فلما يجي ناس حدش يشوف ويروح يحكي في بلد تانية، اخواننا اذا كان في ناس من مضر وكانوا فقارة والنبي صلى الله عليه وسلم قام قال لنا وانا رحت جايب ايه سرة وديتها. واضح؟ فهو بيقول كده ليه؟ عشان يحض الناس، عشان بقى ايه بيقول لهم اهو ده سنة جديدة، بيعلمهم ده عمل جديد، ده عمل ثالث، ده ايه عمل ثالث، فان كان يعمله، ان كان العمل ده له مأذون فيه في الشرع يبقى ده عمل مشروع، وان كان عمله على نية خالصة فهو عمل مشروع مقبول او مشروع صحيح يعني. اما ان عمله على نية المباهاة والمراءة، فمنهم من رأى ان ده كر على عمل الاولاني بالايه بالبطلان. ايه ايه بطلان؟ لا بطلان ده اللي هو لو انه ما تحدث الا ليذكر محاسنه فقط، الا ايه يذكر، يعني وصل به الحال الى انه ما يتحدث الا ليذكر محاسنه معايا، يعني والد الرياء جه ما دفعوش. فبنتكلم على القسم الاول انه هو ان يكون العبد هو سبب ورود والد الرياء على نفسه، ان يكون العبد هو سبب ورود وارد الرياء على نفسه. لكن لو انه رد، لو انه حدث وكان هذا الحديث من باب ذكر الشرع ومتماشي مع ضوابط الشرع معايا، وحدث الناس وان الشرع بيلزم ان يحدث الناس، وقول يا اخوانا كان كذا وكذا والامر كذا واحنا كنا في وقت من الاوقات بنحصل منا كذا وما كناش بنعيط ولا نعمل، فالمفروض ان انتوا ايه، وكان المقام يستدعي ذلك ومأذون شرعا ان يفعل ذلك مش هو اللي تعدى، وكان مخلصا في ذلك، احنا بنتكلم مش على الاعيان، خدش الكلام على ده، خد كمسائل نظرية تسع كل الاعيان اللي في الدنيا. ثم طبعا الناس لما سمعت كده تحدثت، التحدث ده بيرد على الانسان زي حكاية ايه، زي حكاية انه لا يقع الرياء المحض في صيام ولا في صلاة من مؤمن، ولكن يمكن ان يقع الرياء المحض في الانفاق او في العبادات الذي يتعدى اثره. كلام احنا كلمنا فيه ده شرحته بالتفصيل. لا اللي هو قبل في قبل الصلاه لا نتكلم على ان هو هنا نفس القضيه هيتحدث. فلما تحدث طبعا هيذكر فحيرد عليه الشيطان هيقول له ان دفعه فيبقى ايه ده فضل, ان دفعه فهو ايه فضل, وان اسر به سرورا من باب انه قد وفقه الله للخير وانه قد هداه الله لما يحب ويرضى, حتى ان الناس قد يعني كان سببا في ان يفعلوا الخير, فهذا الذي سأل فيه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه من واحد منا بيسمع على عمله بعض ثناء الناس فبيصر بذلك. السرور ده مش هو الباعث على ان يتكلم, ولا هو المرجو من التكلم, ان هو تكلم وخلاص بعد كده جاله ايه او عرفه, اما تكلم واما ظهر. انا بذكر كلمة تكلم يعني اقصد اظهر اما بالعمل واما باللسان, اظهر اما بالعمل واما باللسان. زي ما يجي واحد يقول يا اخوانا راجل فقير وادوله فهو يطلع من جيبه يدي, اذا اظهر ولا ما اظهر؟ اظهر باللي هو بالعمل. فهو لما يظهر وبعدين الناس تتكلم فهو ده اللي سأل فيه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له تلك عاجل بشرى المؤمن. ليه؟ لان ده من الخير ومن تبشيرك بالخير ان انت وفقت الى الخير. ليه؟ اذا هو سر بنعمة ربنا وبفضل الله عز وجل, ولم يصر بالثناء لذات الثناء. فقال كويس, كم واحد بيقول عليها كويس؟ 10 ربنا يا سلام لو اقدر اعمل حاجة خليهم 20 وبقوا 30 وبقى كل الناس تتكلم علي. اذا هو بدأ مش من باب انه وفق للخير, لا ده من باب ذات الثناء. واضح؟ طبعا هيحس في نفسه طبعا. فاذا عندما يظهر العبد قلنا في قسمين, اما يظهر في موطن الاظهار الشرعي المنضبط بقسم, واما يظهر بغير انضباط. خلاص الاظهار بغير انضباط ده فاسد. واضح؟ الاظهار المنضبط هيحصل ايه منه؟ هيحصل منه انه هيرد عليه وارد الايه؟ وارد الرياء. فان دفعه وحوله الى السرور على فضل الله وسأل الله الثبات على الحق والاستكثار من الخير والهداية الى البر وحمد الله ان الله هو الذي وفقه لهذا من باب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, وعالم من النعمة اولا واخيرا الى الله اللي هي الكلام بتاع اول درس انه هو عرف ان الفضل فضل الله عز وجل, فلم ينظر الى عمله يقول بس انا راجل, شوف انا راجل انا زي ايه كعبارة العوام لم يقولك مش زي اي ولا زي يعني ايه يعني يثبت لنفس الفضل انا مش اي حد فيظن يبقى هنا ركن الى ايه الى نفس, مع ان المفتقر يعرف انه مهما على زي ما كان بقى ايه ده, وده كان حل الاولين, يا ليت ام عمر لم تلد عمر, ليتني كنت كلا انا عشب الكلام ابو بكر الصديق رضي الله عنه, مثل الله اغفر لنا ما لا اعلمون واجعلنا خيرا مما ظنون, زي كلام الامام احمد لو كانت للذنوب ايه رائحه لتأففتم منا في الطرقات الى اخره. ليه؟ لانهم لم يكونوا ليروا انفسهم اصحاب فضل, ولم يكونوا ليروا لانفسهم عمل, انما وهم اللي فيه ده ما هو الا ايه فضل من الله وغنى من الله للفقير المسكين الذي لا قيمه له اللي هو العبد, هم عارفين كده كويس مستقر في قلوبهم. اما اذا لم يدفعه قسم الحاله الثانيه بقى ما هو حيرد, قلنا حيرد وايه ويدفع بالطريقه دي, وقسم حيرد مع انه اظهر في الشرع المنضبط حيرد ويتملأ معاه, يرد ويتملأ ايه معاه, فهذا الذي هو المفتون نسأل الله العافية والسلام. انه ممكن يكون مخلص وتقي لكن لما الناس رفعته زي الايه زي الذي يكون اذا كان في خلوة بينه وبين ربه عمل ايه احسن واصلح, بعدين بقى لما وصلتوا عليه الاعلام وعملوا له هيصة وزنبليطة وشهروه بتاع فايه فركن الى نفسه وظن انه شيء, فافسدوا عليه اخلاصه وضيعوا عليه اعماله. فهم؟ يبقى الاظهار حقيقي يكون سبب في ان يرد الرياء. يعمل العبد حالتين, اما يدفع وإما يستمرئ. فإذا استمرأ ممكن يصل به إلى حقق. قالوا إيه حاله كده بقى لو استمرأ وتلذذ بذلك وصار يطلبه؟ بعضهم قال ده يحبط عمله، بعضهم قال ده عمل بإيه بقى يعني نفس ده عمل فاسد. وإنه لو استجمع في نفسه يا ليته عمل العمل أمام الناس اللي هو مضى حتى يعني يكونوا ثناؤهم أكثر، فده ينقص أجر العمل الأول. ليه؟ لأنه حطه في خان في دائرة العمل ده، بعد ما حطه لله عز وجل خالصا راح أتبعه بإيه؟ بما يفسد، بما يفسد فيه شيء، بما يفسد فيه شيء. زي ما الإنسان يجي يندم على البر فيضيع منه البر يحبط، أو يتبع الصدقة من واضح ده من باب إنه إيه؟ إنه أتبع العمل الصحيح عملا آخر أفسده، زي اللي توضى علمه وإيه وما سيتبول. يبقى إذن إيه الوضوء هنا حصل إيه، لكن مش معناه إن الوضوء ده مش صحيح. واضح ده أنا بتكلم على مسألة الإفساد مش مسألة الأجر والثواب. طبعا في مسألة الإخلاص فيها أجر وثواب، لكن هنا مسألة إفساد وإيه وعدم إفساد عشان تقريب المعنى. يبقى ده الوارد اللي إيه اللي طب هو لو أظهر بغير ضوابط يعني تكلم من غير دواعي كلام، هنا يبقى ده علامة من علامات الرياء، لأنه مش من الأبواب المشروعة ولا من الطرق المشروعة أنك تحدث عن عملك من غير ضرورة، صح؟ فاعتبروا أن التحديث بالعمل من دواعي الرياء، زي واحد صلى الليل وجيت يوم الصبح اللي هو أنا كنت بصلي بالليل، إيه الضرورة؟ إيه العمل؟ وقالوا أن هو لو كان هذا الوارد يعني مسألة الحديث هو عمل لا خالص، مسألة الحديث دي كانت في النفس فدي مما يشابه القسم الثاني، انه تكاد يكون ايه نوع من مشاركة نية الرياء، مشاركة الرياء في الاخلاص في اصل العمل. يعني واحد صام القيام او صام وهو في نفسه من جواه انه يحدث به الناس، انه يحدث به ليه الناس، او يفعل البر وهو حاط في اعتباره ان الناس لما تعلم به هيذكروه به بخير وحاط ده في نفسه. يعني انت فاهم يعني عامله وقال ايه اهو برضو لما هيعرفوا ان انا عملت المسألة دي او مثلا ساعدت الشخص ده او صليت في الليلة دي بيهم الناس حت ايه هتقول والله ده راجل. واستجمع ذلك، مش ورد عليه، استجمع ذلك. واضح؟ يبقى كل ده ممكن يتصور في حق الذي يتكلم بغير ضوابط، تكلم بغير ايه يعني اظهر كلام مش بقى من باب ان تبدو الصدقات في نعمة هي، ولا من باب من سنة في الاسلام سنة حسنة، لا ده من باب انه يظهر فضله. طبعا ده يبقى معناه ايه انه رأى لنفسه فضل، نمرة واحد. نمرة اتنين انه طلب العوض على عملي، بيحدث ليه؟ انت ليه بتقول للناس كده؟ فانت واحد لما يجي يقول لك انت راجل طيب قول له يا عم يعني ايه ما تقولوش اه ده، او مثلا انت بتصلي الليل كده ده علمه، تقول مش عارفك لما اصلي الليل انا بنام من بعد الاشياء، يعني ايه تحس ان انت تستر على عملك بقدر الامكان. وان ظهر فايه بتظهر يعني المثال لله القبول، نسال الله ان يتقبل الا يرده علينا، لكن ما يبقاش الامر فيه تحدث، ما يبقاش فيه ايه الا المصلحه. طيب إن لم يتحدث العبد لا بالضوابط ولا بغير الضوابط ورد عليه وارد الرياء وهو يعمل العمل، وهو يعمل العمل، وده يقع مع كل الناس، يقع مع كل الناس. يعني ازاي وارد الرياء ورد عليك؟ هنا ايضا ينقسم الى قسمين، اما يكون العامل عاملا للعمل لا يراه من الخلق احد، إما أن يكون عاملا بالعمل لا يراه من الخلق أحد، وإما أن يكون عاملا بالعمل يراه من الخلق أحد. مش ده ومش ده حقيقة؟ مش ده هما قسمين كده؟ مش تسعب بتعمل حاجة محد شايفك، وسعب بتعمل حاجة الناس شايفك، مقتضيات الدنيا كده، مقتضيات التعامل مع الخلق كده. فوارد الرياء إن ورد عليك وأنت لا يراك من الخلق أحد، فإن دفعته ولم تتمنى أن يراك أن يعلم به الناس، ولم يتوق نفسك وقلبك الى ان يعلم به الناس، فتتبع ذلك من الأمور التي تكون سببا لعلم الناس به. واضح؟ كالذي مثلا يسهر طول الليل في قيام وغيره فيكمل السهر وبعدين يقول والله ايه السهر ده، الناس هتعرف ان انا سهران طول الليل، فيبقى ده ايه عشان يظن ان انا بقيم الليل، الحمرة اللي في عينيك دي وسهران طول الليل براجل ده كان بيصلي. او يكون ممن يتلو القرآن فيرفع صوته به حتى يسمعه مثلا جيرانه، الناس اللي في الشبابيك يقول والله شو الراجل ده بالليل بيصلي، وهكذا. يبقى ده ايه ورد عليه الوارد واعمله، ورد عليه وارد الرياء وايه واعمله. اما اذا ورد عليه الوارد ثم لم يعمله فهو ايه، يبقى اذا ده شيطان بيرد ودفعته، ما الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فاستعذت به فلا شيء، لان انت مش مطالب انك تدفع الا يوسوس اليك الشيطان، انت مطالب الا تستمر معه اذا وسوس لك ولا تتبع خطواته. فاستعذت بالله عز وجل ولم ما غيرتش من عهدك ولا حالك وما شابه، لم تغير من عهدك ولا حالك. واضح؟ ده ايه وارد الرياء، ورد وانت لم يراك من الخلق احد فلم تستمر معه. ان استمر دخل في الاقسام اللي احنا قلناها، اللي هو انك انت تبقى مبسوط بالعلم وتنشئ العلم كذا حتى يصل الحال الى انه ينشئ العمل من اجل ما وجده من لذة، نعوذ بالله من الخزلان. طيب لو انه يراه من الخلق احد، هنا قالوا كلام كثير جدا يرعب، بالذات الغزالي في الاحياء، طلع الخلق اللي في الدنيا كلهم مرائين. ليه؟ لانه الحاصل ان الانسان بيتأثر جدا ببني جنسي، بفطرة وجبلة موجودة فيه. يعني لو واحد بيتكلم والناس بقى قاعد تسمع له وتصغي له، لا شك انه هيتأثر، غير لما يكون بيتكلم والناس منصرفة. صح؟ تأثر ده مش تأثر بقى دافع العمل او غيره، هو تأثر جبلي، انه ممكن يكون من باب انه يعني هو تركيب نفسي موجود في الخلق جميعا. هذا التركيب النفسي ما لم يمس مقاصد القلوب فملوش علاقة بالأحكام، رحمك الله، ما لم يمس مقاصد القلوب فليس له علاقة من الأحكام. من المعلوم أن الإنسان ممكن يكون له من العورات ما يستتر بها عن الناس، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعافيه أو يعفو عنه فيها من الشرع والدين. يعني مثلا إنسان ممكن يكون بيصلي جالس وليه جلسة معينة بيجلسها راحته بيرتاح في الجلسة دي، لكن لو وجود الناس مش هجلس الجلسة دي. ليه؟ لأن الجلسة دي شكلها أمام الناس ما هوش إيه مقبول، مع أنه يعلم أن ربنا سبحانه وتعالى أذنه من باب الفقه على أي جلسة، المهم أنك أنت إيه يكون أنت دي قدرتك، ما تكونش أنت مهمل. لكن هو ممكن يتكلف ويتحمل أمام الناس خشية أن الناس تظن فيه إيه سوء، تظن فيه إيه سوءا، فيترك أمورا معينة من باب مصلحة أكبر أو أهم. هذا التأثر ممكن يكون في مثل هذه الحالة، ممكن يكون إنسان في موقع ما بيصلي بالناس، فيصلي بواحد ولما يصلي به فهو يعني إذا صلى بنفسه منفردا ممكن يكون كالمتعجل، تعجل يعني لا يخل بإيه بصحة الصلاة، فلما لقى نفسه إمامه بيصلي بالناس فحسن في صلاته من باب ضبط الصلاة. هذه التغيرات ممكن تكون من جنس التغيرات التي لا تمس الرياء، لكن بينها وبين التغيرات اللي تمس الرياء ايه، عشان كده قالوا ان بين الإخلاص والرياء شعرة دقيقة، بين الإخلاص والرياء. الراجل اللي بيعمل كده ده ممكن يكون من الفقه ومن الدين ومن الإخلاص ومن صلاح العمل ان يعمل كده. صح؟ لانه اللي بيصلي بالناس مسؤوليته اكتر من اللي بيصلي منفرد. اللي بيقعد مع نفسه لا يرى الا الله غير امام الناس ممكن يكون فيهم الجاهل الذي لا يفقه فيفتن بدينه، او يعني يظن ان الراجل ده مستهتر بيصلي كده وهو معوج كبرا وما شابه. لكن هذه التغيرات لو جعلت من اجل الناس وجعلت من باب التماس الوجاهة عند الناس يبقى لا شك ان فيها وارد الرياء، ولذلك قالوا أن من حسن صلاته أمام الناس لا لشيء إلا لرؤية الناس له فهو مرائي. ده بينه بالنفس وبيصلي منفرد كده كده بيصلي منفرد مفيش مصلحة شرعية. زي راجل مثلا جه المسجد فتح المسجد قبل الفجر مفيش حد خالص دخل يصلي ركعتين هو بيصلي عادي راجل كبير بيصلي كده فممكن يصلي ركعتين دول بإيه بقراءة فيها من المسرعة شوية وعدم الضبط شوية أحس بمجيء أحد من الناس فإيه فبدأ يحسن في يطول في القراءة وغير نية السورة كان يقرأ قراءة غيرها. لا شك إن ده ممكن يكون من باب دفع مفسدة مثلا ومن باب بيان إن الرجل ده ما هواش مهمل في صلاته. خد بالك شوف خطرة فيها جدا شعرة دقيقة درش تضبطها. ممكن يكون من باب التماس الوجاهة عند السامع مش كده. وطبعا الجانب ده اكبر واقرب لان الشيطان هيوحي به عشان كده ما ليه هم كانوا بيقولوا ان اشد شيء علينا الاخلاص لان الشعرات الدقيقة دي اللي هي الخيط الرفيع ده اللي بين انه هو يكون بيحسن للوجاهة وبين انه بيحسن لإقامة المصالح الشرعية الدقيقة ايه خيط الشكات مش منضبطة خيط صغير ما يعني ما ايه يخاف منها تخوف. لا هو عارف دي ودي بس هو الوارد عليه الاثنين فهو يبقى خايف منها فعشان كده كان بيقول عزيز ليه لانه هو ممكن يقول انا بعمل كده المصلحة والشيطان عمال يقول له ايوه انت عمال تعمل الراجل قاعد ايوه الراجل سمعك ايوه كده عشان يقول عليك انت حافظ فالشيطان ايه بيفسد عليك نيتك وانت عمال تدفع كأنك عايز تقول والله انا ما بعملش كده الا عشان كذا حتى يصل بالعبد الى ان يقع في المفسدة بنية الاخلاص. واضح. ودي اللي نشأت عندهم مسألة من ترك العمل مخافة الناس فقد اشرك ومن عمل العمل من اجل الناس فقد راء. ها من عمل العمل من اجل الناس فقد اشرك ومن تركه مخافتهم فقد ايه راء. ليه؟ لانه اراد ان يحفظ يعني ان هو يفعل ذلك من باب الناس تقول عليه ده راجل مخلص وان الراجل ده ما بيصليش قدامنا فالراجل ده مخلص وهو في الحقيقة ترك العمل دفعا لمذمتهم دفعا لايه وتحصيلا لسنائهم. فهي دي اللي نشأ عندهم القول. طبعا القول ده باطلاقه في نظر القول ده باطلاقه في ايه في نظر لان ممكن اعمل عمل من اجل الناس مصلحة شرعية مصلحة ايه زي وممكن اترك العمل من اجل الناس مصلحة شرعية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم وليس ذلك إلا من باب إيه؟ مخافة الناس مخافة الناس في مصلحة شرعية. لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لأقمت الكعبة على قواعد إبراهيم. الكعبة لغاية النهاردة على غير القواعد يعني القواعد مثلا مربع طوله مثلا يعني 20 متر الكواعد مثلا معمولة على 18 متر عشان كده الحجر اللي هم عاملينه جنب الكعبة ده اللي هي الحيطة الواطية اللي مدورة دي عشان تطوف من وراها لان دي حدود الكعبة الشرعية اللي هي اقامة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فاذا ده اللي هو العبارة دي هم بيقولوها ايه بيقولوها من باب تقريب الجزئية الخطيرة اللي هي الخيط الرفيع اللي بين الايه بين الرياء والايه والشرك. لو ورد الوارد على العبد في العمل امام الناس ثم استفزه ان يعمل عمل دي مرحلة ثالثة يعني واحد مثلا بات عنده ضيف قام صلى الليل هو بيصليش الليل صلى الليل في هذه الليلة وارد ان يكون صلاه من باب من سن في الاسلام سنة الحسن تعليم ذلك الضيف لان هو رجل مثلا ممن يقتدى به رجل مثلا هو كبير وده صغير قريبه عمه هو معلم له اراد ان يعلمه من الخير ما ايه ما وانتوى ذلك وقصد ذلك وما حفظه الا ذلك يعني استجمع كده قلبه ورد ورد انه يعني تصنع ليه لانه اقل منه تصنع امامه ليه مثلا يعني الا ان الشيطان الا انه هو ما فعل الا لذلك فدي ممكن ورد مصلحه بينه وبين ان يقوم من باب ان يذكره ذلك في هذا الموطن امام الاخرين لانه موطن سر خيط رفيع بين انه يعملوا المصلحه وبين انه يعملوا ايه. الشاطبي جعل الحته بتاعت انه وجه المصلحه ممكن احتمله واثبته على المقاصد وتكلم على المقاصد ومشى وقال ان ده وارد في الشرع وفي التكليف وفي كله. الغزالي جعل كل الحالات دي كلها ايه؟ رياء. ما عملش الايه؟ تفصيل. الغزالي لما اتكلم في الاحياء جعل كل المتغيرات اللي تقع من الانسان رياء. فاحنا بنقيم على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى، بحيث ان هو يبقى عارف ان في حدود معينة، هذه الحدود هي انه وارد الرياء يرد عليك، فانت تبقى عارف حدود الورود ده. وبالتالي لما تعرف التقسيمات دي كلها يبقى دورك انت ايه بقى؟ اولا انت لن تستطيع انك تدفع وارد الرياء انه قال لي يرد عليك اصلا، ده ايه؟ لانه ده معناه منع الشيطان ان يجري من دم من ايه؟ من منك مجرى الدم، وده مستحيل. لكن انت مطالب يعني اللي في امكانياتك او في تكليفك يعني، او اللي اصدر في قدرتك واستطاعتك، ان تغلق الابواب التي يمكن ان يأتي منها، التي يأتي منها اعمال الشيطان، وان يرد منها وارد الرياء. فمثلا ان استطعت ان لا تحدث بعملك اصلا فلا تحدث، مثلا ان استطعت ان تستسر بعملك دائما فاستسر، طالما هتستسر ومتحدثش يبقى قفلت الباب، واضح؟ فاستسر، ما إن استطعت، مقول استطعت، مش معنى انك انت ما تصليش جماعة، لا، مقول ان استطعت يعني على الضوابط الشرعية، لان الانسان ممكن يصل به بدعوة الاخلاص وبدعوة طلب الاخلاص، بالك ان بقى ايه قضيتين مهمين بقى، هم ممكن ان يصل به بدعوة طلب الاخلاص ترك الواجبات. تقول له بتصليش جماعة ليه؟ يقول لك يا اخي والله الواحد حيصلي والناس تقول ده بيصلي والناس تقول كذا، انا بصلي في البيت، عشان يبقى افسد عن نفسه دينه بدعوة ايه؟ بدعوة طلب الاخلاص. وممكن ان بدعوة انه هو لا يعبأ بالشيطان يتحول الى مرائي، بحيث انه هو ايه؟ حدث على عمله ويذكر مناقبه ويعمل قدام الناس، وانا هو وش من كذا، مش معنى انا بني يتكلموا لك يا اخي، واحنا كل حاجة نوع نور رياء، ليه احنا ما احنا مخلصين، فيطمئن الى اخلاصه ويحسن الظن بنفسه حتى ايه؟ حتى اهلك والعياذ بالله. فخد بالك بقى ان ايه مسألتين يعني المسألة ايه؟ الامر خطير جد وخطير، محتاج منك فقه. الخلاصة اللي انا خلصت بها من كلام الشاطبي مع كلام الغزالي، وبالمناسبة الشاطبي أشار إلى كلام الغزالي يعني حتى في كلامه أساسا في الموافقات أشار إلى ذلك، إنه هو لما المسألة كلها مدارها عليه كيف يخلص العبد من داعي الرياء، لا سبيل إلا بالعلم. ليه؟ لأنه عدم العلم بيخلي، إحنا قلنا إن في احتمال الضوابط هذا، أنت أساسا الإخلاص معناه إيه؟ الإخلاص معناه إنه ينعدم في النفس، ينعدم في النفس الطمع في غير الله، صح؟ طيب الطامع في الله عز وجل لو انه يعمل عملا باطلا، عمل على غير الشرع من اول، بايظ من الاول، يبقى الطمع ماله؟ في غير محله، صح؟ المبتدع عنده اخلاص، يعني ممكن يتذم ويتشتم في اللي بيعمله وبرضه مصر عليه، يبقى مش هيقول يعني دواعي الرياء مالها؟ انتفت. لان النهارده لما تيجي تقول واحد مثلا انت مبتدع وانت ضلالي وانت تكفير وانت مش عارف ايه، ويصبر برضو على اللي هو عليه ويقول لك انتوا كلكم كفر، انتوا كلكم ملكمش لازمه، يبقى ايه؟ عنده اخلاص على ما هو، لانه يعني التسقيف مش موجود والثناء مش موجود، وكل ما يروح حته ما يردوش يردوا عليه السلام، وكل اخ يقابله يقول له انت لسه مبتدع ولسه مش عارف ايه، خاصه لما يكون ايه لوحده بقى. فيبقى دوافع الرغبة في العمل من أجل ثناء الناس ومحامد الناس ونيل ما في أيدي الناس ودفع مذمة الناس، كل ده بالعكس، ده هو مزق في حاجة جايباله إيه؟ مذمة الناس. لكن مع ذلك العمل ماله؟ على الضابط الشرعي من حيث الصواب باطل بايظ، مش من ضابط، غير صحيح. فده الإخلاص مش هيبقى الواحد مش هينضبط. لكن دايما العبد بقى لما يعمل عمل مظبوط يعني وافق في الشرع، يعني حاسس انه من جهه العلم مرتاح، يبقى بدا ايه ينظر لحكايه الاخلاص. طيب الاخلاص نفسه ده قواعده وضوابطه وما يتعلق به وما شوائبه والرياء ووروده، ده بايه عباره عن ايه؟ مش عباره عن علم، علم اللي جهله مش هيعرف يضبطه. وطالما جهله هيحط له ضوابط منين؟ من عند نفسه. حتى ان هو تبص تلاقيه باسم الاخلاص مثلا ايه، ما زي ما قلت ما تصليش باسم الاخلاص، ما يعملش العمل فلاني باسم الاخلاص، سويش تشير فلان، يقول له مثلا تعالى معانا درس، يقول لك لا انا احضر الدروس، ناس تقول عليا بحضر دروس وانا بخاف. وده انا بالمناسبه الكلام ده انا مش بفترضه، الكلام ده انا سئلت فيه من شباب كثير خاصه في مقتبل الطريق، وانه الشيطان لا يزال بابن ادم حتى يبعده عن جده وعن الصراط، فيقعد يقول له كذا وكذا جزا. حتى ان واحد يقول لك ايه، انا بحس ان انا لما اجي اقرا حتى مع اخوه كده، او مثلا وانا بقرا قران في الجلسه وبنتعلم تجويد، فانا ساعات بكون بقرا صح شويه كده، بحس ان الشيطان بيقول لي ايه، انت مرائي وانت بتحسن صوتك عشان كذا، ولما بحضر الدرس ماسكه في كل ايه موقف بيوسوس له. فطبعا ايه، تجد المساله صعبه، انك لو انت قلت له اسقط هذا عن نفسك تماما ممكن يتحول لمرائي، ولو قلت له خد بالك منه هيسيب الاعمال دي كلها. فبتبقى المساله محتاجه علم التفصيلات وعلم احوال القلوب وعلم ايه المصلحه اللي ممكن يظهر فيها والمصلحه التي لا يظهر فيها، وامتى الاظهار ده يبقى مع الضوابط وامتى الاظهار ده مش مع الضوابط. يبقى اذا من الاشياء المعينه جدا بفضل الله تعالى على الاخلاص امر الايه، العلم، عشان بتبقى انت عارف تمشي هنا ولا ما تمشيش، والمشي هنا ايه المطلوب فيه بالضبط، خاصه فيما يتعلق بالاشياء التي تكون سببا في ورود وارد الرياء، خاصة في الأشياء التي تكون. يعني النهاردة أنا مثلا لما أكون مش عارف ده يرد منه وارد الرياء ولا لا، طب وده لو يرد منه وارد الرياء شرع نتركه ولا أعمله وبس أبقى أحتاط من كذا، هذه التفصيلات معرفهاش، وفاقد الشيء لا يعطي، يبقى بالتالي ممكن أقف حيث مقام الإيه، المشي، وممكن أمشي حيث مقام الوقوف. فيبقى لابد من ايه، من التعلم. لكن عموما لابد انك تعرف ان وارد الرياء سيرد عليك في كل حركاتك وسكناتك، حتى لما تيجي وانت قاعد في مجلس ومثلا تتكلم، او مثلا لقاء ناس مجموعه كده وبعدين ايه، انت رايك ايه وانت رايك ايه او انت رايك ايه او كده، حتى لما تسال سؤال فتجاوبه، يعني الشيطان سرعان ما ايه. طب النجاة بقى، النجاة في الثلاثة أمور الأولى اللي احنا ذكرناهم، وأهم ما فيهم معرفة قدر الرب ومعرفة قدر النفس، وكذلك اجتهد ان أعمالك تكون لله خالصة، بحيث انك انت تعلم ان الطمع عند الناس مهلكة، ان الناس مهما أثنوا عليك ورفعوك ها، لا ده أساسا مش هينجو منك، من لن يكونوا ولن ينجو لك ومنك من الله عز وجل شيء اطلاقا، بل تجربة الدنيا ممكن تعطيك اجابة ان الناس بثنائهم ومديحهم لن ينجو عنك في بعض كروب الدنيا شيء، ده مش في كرب الاخرة بس. يعني مثلا ممكن انسان يبقى فوق وعمال يمدحوا فيه ويثنوا عليه وهو بيعمل كده عشان كده نعوذ بالله من الخذلان، فيؤخذ ويعتقل، كل الناس طبعا مش هتعرف تعمل له حاجة صح، الناس قاطبة، هو في اللحظة دي هو كرب من كروب الدنيا، يعني ده مش النار ومش جهنم والجنة، ومع ذلك لو تذكر ان الناس بثنائهم ومديحهم لن يغنوا عنه في مثل هذا الموقف شيء، لزهد فيه من اوله الى اخره. ليه موقف ده؟ فكيف بالاخرة؟ ما هو ده موقف تقريبي، مع ان مفيش نسبة وتناسب بين كرب الدنيا وكرب الاخرة، مش كده ولا ايه؟ لكن انت لما تتخيل ان هذا الثناء والمديح اللي انت جريت وراه لم يغني عنك من الله شيء في كرب دنيوي، فكيف به في كرب اخروي؟ يبقى ده يخليك لا تعمل عملا الا لله خالص. طيب برضو ضوابط الاخلاص وضوابط اقامة الاخلاص، يبقى برضو محتاج ايه، تعلم. عشان كده قدمت في الباب ده بالذات بالكلام على الاخلاص، لانه مش هنقدر نفهم الرياء الا لما نتخيل معنى الايه، الاخلاص واقامته. واضح؟ فيبقى لما انت تتخيل ان وارد الرياء هيرد، يبقى انت هنا مطالب بحاجتين، الاول ان تجتهد ان يكون عملك لله خالصا من ساعة ما تنشئ اي عمل. طبعا حيرد عليك ورد الرياء، قلنا تدفعه بايه؟ بالاسباب المانعة اللي هم اللي احنا ذكرناهم بالتفصيل، وتنشئ العمل. بعدين بعد ما تنشئه احتاط لنفسك الا تكون سببا في ان يرد عليك ورد الرياء، من انت اللي تكون سبب انت احتاط، لان انت هتقدر تمسك نفسك مقدرش تمسك الناس. يعني انا اقدر ما اتحدثش عن عملي، اقدر ما تفخرش بعملي، اقدر ما تكلمش عن عملي، اقدر ما اظهرش بعض العمل، لكن ما اقدرش امسك افواه الناس، صح؟ يبقى ده من جهتك. ثم تجنب مواطن الثناء، وتجنب ان تستفز الناس الى ثنائك. يعني مثلا ايه رايكم فيا؟ طبعا لما واحد يقول للناس ايه رايكم فيا، يبقى ايه؟ بيفتح نفسه باب شر من غير ما يدري، بيفتح نفسه باب شر من غير ايه؟ من غير ما يدري. لما يقول للناس مثلا انا ولا فلان اختاروا انتم، او يبعت واحد من الناس يسألهم يقولهم طب اسألوا فلان كذا، يبقى اذا هو بيفتح نفسه ابوابا من الشر يمكن ان تحوله من مخلص الى مرائي. ابواب من الايه؟ من الشر. لان الانسان حينما تغلق عليه منافذ رياح الفتن بينجو. زي مثلا انسان ما كانش له علاقه بالنساء، وبعدين فتح على نفسه الباب يكلم دي ويعمل دي ويسلم على دي ويضحك مع دي لحد ما وقع في الزنا. هو كان مكفي الباب ده بفضل الله عز وجل حينما لم تكن له علاقه بايه؟ بالنساء اصلا. مثلا واحد ما كانش خاين ولا بيسرق اموال، تعامل مع المال بحيث ان ايه؟ ايه مع دي فلوس ده ومش فلوس دي، وخد ده وهد ده، وانا اجيب لكم وانا اعمل لكم وانا امين، بس ادوني انا اعمل وادوني انا اسوي. فايه؟ حتى ايه؟ لان الشيطان بيجري من ادم مجرى الدم، فنزغ له الشيطان ان يمد يده على ما يسهل المد عليه. كان هو لولا التعامل مع المال كان ايه؟ فيبقى اذا انت مش ضروري ولا ملجأ ولا من اللازم الذي لا ينفك عنك او عن ظروفك انك تحجز بعملك او انك تسأل الناس ثناء، مش كده ولا ايه؟ لكن ممكن نقول اه ده في انسان غصب عنه اتفرض عليه علاقة بالنساء، معرفش يسد الباب ده، اتفرض عليه غصب عنه علاقة بالاموال، اتفرض عليه غصب عنه علاقة بكذا علاقة بكذا، لكن مش هيتفرض عليك غصب عنك علاقة بايه؟ بالرياء، او علاقة باظهار العمل، او علاقة بالتحدث عن النفس او ما شابه. يبقى دي ايه؟ دي نقاط بها يمكن ان تغلق او تقلل ورود وموارد الرياء على النفس منك انت، اللي هو الكلام الاولاني واضح. الاحتمال الثاني ان يكون وارد الرياء يرد عليك من الايه؟ من الغير، من الغير، مش كده؟ طيب فيما يتعلق بمساله وارد الرياء، قلت ان القسم الثاني في ورود وارد الرياء هو ان يرد على الانسان بسبب ايه؟ بسبب غيره، بسبب غيره. هذا الوارد الذي يرد بسبب الغير ايضا موقف الانسان منه، انه اذا كان هذا الوارد الذي يرد بسبب الغير يمكن يعني هيفسد على الانسان قلبه، فهناك في ذلك تفصيل. لو ان انسان يقوم بمصلحة عامة، بمصلحة عامة او واجب كفائي، احد بيخطب الجمعة، واحد بيعلم الناس درس، وبعدين ان يعني مقامه في هذا الامر هيفسد عليه قلبه بحيث ان هو هيفتن فيه ديني. فالعلماء في ذلك تفصيل، وهو ان كانت المصلحة التي يقوم بها لا يقوم بها غيره، ويستطيع ان يعالج ذلك من نفسه، لزمه المعالجة والبقاء على تلك المصلحة، لزمه المعالجة والبقاء على تلك المصلحة، وان تكلف في المعالجة كثير. يعني فهم يعني يرقق في نفسه ويعالج في نفسه واخد بالك، ويذكر نفسه بالآخرة ويدفع طبعا هيتعب ويبقى تعبان في حياته، كل شوية يا ترى انا كده ايه وتعبان وعمال بقى مشغول، بس طبعا دي فتنة. لكن المصلحة لانها عظيمة، يعني امام الزمان او مثلا امام يفتي الناس او يعني يقضي في الناس واخد بالك، وليس هناك غيره، او يعلم الناس الدين ليس هناك غيره او ما شابه، طبعا دي مسائل مش متوفرة في حقنا قوي، لكن ممكن إذا تصورت يعني. أما إذا كانت المصلحة يمكن أن يقوم بها غيره وكان الأمر يعني فيه فساد لقلبه فلزمه أن إيه يترك. ليه؟ لأنه أنت أساسا قيامك بالمصلحة العامة قيامك بالمصلحة العامة لا ينبغي أن يكر على إيه على المصلحة الخاصة بالإيه بالبطلان. يعني أنا لما أقوم بواجب كفائي هذا القيام بالواجب الكفائي هو جزء من إيه من ديني من واجبي العيني مش كده؟ يعني أنا بتعبد إلى الله فإن أنا بعمل الواجب الكفائي لأن أنا منوط به وفي نفس الوقت من باب أنه يسقط عن الأمة كجزء من ديني ودينهم. لكن هذا الجزء اللي أنا بقوم به كواجب عام في كجزئية من إيه من ديني الذي يلزمني فكانت الجزئية دي هتضيع ديني يبقى إيه واضح. وإن كان يقوم به ولا يستطيع المعالجة يعني مش هيعرف يعالج نفسه قلبه هيفسد هيضيع هيتدمر يتركها مع انها مصلحة ايه عامة لانه مفيش في الدين شمعة تحترق وتضيء لايه لغيره. في الدين انك انت نفعك لغيرك يكون من باب النفع للايه للنفس. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا ايه مش من باب صلاح الدين الناس من باب ان مصلحة عامة ما يهمش احنا ان نخش جهنم بس الناس تخش الجنة لا قالوا معذرة الى ايه الى ربكم واضح اه فده الاصل. وبعدين مفيش مانع ان احنا نتحصل المصلحة العامة مفيش مشاكل احنا قلنا ده في اطار المصلحة الخاص واضح. طيب ان كان هذا الانسان يقوم بامر مفهوش المصلحة العامة دي الكبيرة ويقوم بامر عام يعني يقوم بايه يتعامل مع الناس إمام في الصلاة مثلا فورد عليه ورد الرياء ولم يستطع دفعه ودايما دايما يعني بيستشعر ان الامر ده بيزداد معه فايه من الاصل ان يتركه الاصل. ليه؟ لانه ورد عليه ورد الرياء بسبب ولم يستطع المعالجة لم يستطع المعالجة. وان قام به من هو دونه وان قام به من هو دونه يعني واحد شيخ كويس بس هو عارف نفسه لما بيصلي بالناس ماله حواله بتفسد والكبر بيصيبه والعجب بيصيبه نرجع ورا وندخل النص نص. ليه؟ لانه النص نص ده هتقوم بالمصلحة حتى وان كان على وجه اقل بس وتنصلح وينصلح حال ايه حال هذا ده ان كان لا ينصلح حاله الا بتركه للعمل الجماعي مش انه هو لازم يتركه افهم. اما اذا كان الامر وارد فيلزمه الدفع لان احنا قلنا الوارد ده موجود في جميع الاحوال واضح. يبقى اذا لما الانسان يأتي في عمل معين ويحس انه هو لا يعمله الا رياء يحس ان قلبه بيفسد هو مع نفسه بقى حسب امن صدقه دينه فان كان هو ناصح لنفسه وامين على دينه هيحصل ايه منه هيقف. اما ان كان بيستمر فايه معايا. طيب ايضا اما اكمل بس خلص ايضا اذا كان هذا الذي يرد عليه ورد الرياء مع في العمل الجماعي انه هو تشرف نفسه لذلك ابتداء فيلزم المجموع الا ايه يمكنوه من ذلك لانهم رأوا منه ان نفسه تشرف وان شرف النفس لذلك طمعها يعني هو اكبر طريق للايه للرياء. وفي السنة اننا نعطي هذا الامر لمن يطلبه واضح. وفي نهي عن استشراف النفس لايه للامور العامة يعني انا اطمع ابقى امام اطمع عدي درس اطمع ابقى خطيب اطمع ابقى امير مجموعة اطمع ابقى امير مش عارف ايه. اذا طمعت وطلبت لا تعطاه لا تعطاه. واحد يقول لي طيب لما هو يطلبه ما يعطهوش. طب ما يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني فهنا يقال ان العبد الاصل الا يطلب للاصل خلاص اننا نعطي هذا الامر لمن ايه يطلبه. فان كانت المصلحة لا تقوم الا بطلبه ويأمن على نفسه ألا يرد موارد الهلاك بطلبه يلزمه. طبعا ده في حق يوسف مظبوط ولا مش مظبوط عليه الصلاة والسلام؟ مظبوط، لأنه النبي بلاش كده، إنه من عبادنا المخلصين، ودي شهادة من رب العالمين تبارك وتعالى. يبقى إذن المخلص الذي يرى المصلحة تقتضي أن يطلب الأمر العام، ولا تقوم المصلحة إلا بطلبه، ولا تقوم يعني مثلا واحد شايف الناس مفككة ومبعككة وتعبانة وعرفانة، وده مفتون وده تعبان والعملية خلافات وناس جهلة وبتاع، قال لهم يا أخوانا أنا إيه إن شاء الله أنا نقعد مع بعض جلسة كده نقرأ في كتاب أو نتعلمه، شايف إن هو إيه، إن هو بفضل الله عنده مما علمه الله ما تنقضي به مصائب هؤلاء الناس وتنفك خلافاتهم ويخرجوا من الجهل اللي هم فيه والشحناء اللي في الحتة بتاعته أو في المنطقة أو في. إذن هو طلب، لكن إيه، هو طلب لله عز وجل من باب انه ينصح المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، وشاف ان المصلحة دي تقوم الا به، فيش غيره في المنطقة، هو النجران واصحابه وعارف، وفي نفس الوقت يأمن باذن الله عز وجل من خلال توكله على الله واخلاصه كده، وانه ما قصد بذلك الا وجه الله، يأمن على نفسه ايه، مش انه هو من جواه طلبها عشان يعني البهاء والوجاهة، لا. يبقى هنا يجوز له بل قد يجب، يجوز له بل قد ايه يجب على حسب المصلحة في طلبه لهذا الامر العام الامر الجماعي. واضح؟ مسألة عامة ان كل الكلام الذي مر هذا كله محمول على غير امور الدنيا، كل التفصيلات اللي انا ذكرتها دي، الرغي اللي انا رغيته ده كله محمول على ايه، على غير مسائل الدنيا. واحد عمل اعلان وحطه على قارعة الطريق وقال انا الراجل الجدع اللي بعرف اعمل الدهان، وانا اللي بعرف اعمل مش عارف ايه، وانا اللي بعرف اعمل الخشب، وانا ما في مشكلة ما لم يكذب، ما لم يكذب، يقولك الاول مرة في مصر ومفيش احسن من كده واقرح احدث حاجة، وهو مش احدث حاجة ده كذاب. لكن هو لما يقول انا ماهر في صنعتي، انا احسن صناعة كذا، انا اعرف اعمل كذا، وهو فعلا كده، هذا بعيد بقى ما يجيش يقول ايه وارد الرأي يخش عليه والكبر والعجب، ان امور الدنيا اذن في ان الانسان يعمل ايه، انه هو لا، انه هو يرائي بها ويسمع بها لما ترتب على الله، ونسميها الاعلان، احنا بنسميها في الدنيا الايه، لان الاعلان نوع من الرياء، مش حديث عن نفس عن العمل والمسود والايه والسمعة، مش كده، مش انت بتسمع وبترائي تقول للناس بصوا انا عملت ايه، فاذا بصوا دي هو ده الرياء، تنفع في امور الدنيا بس بشرط الا يكذب، بشرط الا يكذب، يعني ما يبقاش هو مش عارف ولا انا عارف، بقاش دي مش شغلته ولا شغلتي وهكذا، فده ما فيش ممنوع، هذا ليس. يبقى اذا ده اللي هو مساله ايه، التفصيلات التي ذكرت ليست متعلقه بامر الدنيا، لما هي متعلقة بأمر الآخرة، بأمر الآخرة، ذلك حتى الغزالي لما اتكلم وغيره قال يعني وهذا محمول على غير ايه، على غير أمور الدنيا، وإن كان الصالحون لا يستحبون ذلك، يعني من باب ان هم ايه، لأن هذا قد يورث العلو في الأرض، هذا ايه يعني على اساس بقى ان انت تبقى يعني يصل ليك الحال بقى زي قارون كده، انما اوتيته على علم عندي، فلو قلت انما اوتيته على علم عندي يبقى بسبب ان باب ان ايه، انك انت كنت قد يعني وصلت كده من ايه مثلا، يعني ده هو وجهة نظره، انه وصل انك توصل كده من خلال انك عمال تقول انا الماهر وانا اللي، وبعدين الناس جات لك وتكسبت هذا بمهارتك فتكون عندك اموال، فالناس فلما حد يكلمك يقول له يا ابني انا شقيت وعملت ده، انا كل ده من مهارتي، هو في حد زي ده راجل كذا وانا راجل كذا، يعني طبعا دي برضه امور ايه، أمور مطلوبة، لكن المؤمن التقي الذي يرجو وجه الله ويخشى عذابه حيتجنب أن أمور الدنيا تخالط وتفسد مقام الدين، وإلا يبقى أحمق، وإلا يبقى أحمق، لأنه باع دينه بإيه؟ بالدنيا، باع دينه بدنياه أو بعرض من الدنيا قليل، لكن ده كلام ده محمول على المنضبط، الكلام محمول على المنضبط. أعتقد دي جملة من الكلام يعني ظهر بها الايه القسم الثالث اللي هو اخطر قسم فيما يتعلق بالرياء، وهو انه مسألة المخالطة في العمل، مخالطة الايه العمل، يكون اصل العمل لله ثم طرأت عليه نيات الرياء، فان كان خاطرا، طبعا فهمت يعني ايه خاطرا، ودفعه فلا يضره بغير خلاف، لان احنا قلنا ما فيش حد هيسلم من وارد الرياء، وان استرسل معه، فهمت يعني ايه استرسل معه، فهو يحبط به عمله، فهل يحبط به عمله ام لا يضره، عرفت التفصيل وكيف، وهل يوصل لايه ولا ما يوصلش، واختلافهم وتصور ده وده وده، ويجازى على اصل نيته، في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الامام احمد وابن جرير رحمك الله، ابن جرير الطبري، ورجح ان عمله لا يبطل بذلك، طبعا على التفصيل اللي احنا ذكرنا، وانه يجازى بنيته الاولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما خرجه ابو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني، ان رجلا قال يا رسول الله ان بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فايهم الشهيد؟ قال كلهم اذا كان اصل امره ان تكون كلمة الله العليا. طبعا الحديث ضعيف لانه لا معارض لصحيح، وذكر ابن جرير هو اساسا ضعيف والمعنى كمان مش صحيح، وذكر ابن جرير ان هذا الاختلاف انما هو في عمل يرتبط اخره باوله، يرتبط اخره باوله كالصلاة والصيام والحج، فاما ما الارتباط فيه كالقراءة والذكر وانفاق المال ونشر العلم فانه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج الى تجديد نية، ويحتاج الى تجديد نية. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني لو ان انسان طرأ عليه وارد الرياء اثناء العمل، اثناء العمل، فهل هذا يبطل العمل ولا لا يبطله؟ فقال ان الصلاة والصيام وغيرها اذا ورد بعد ان انشأوا على الاخلاص ما يأثرش فيه. ليه؟ لانه العمل ده يعتبر خلاص قام مدام النساء عتل الشروع فيه، وتكبيرة الاحرام كانت على اخلاص. اما ما كان من الاعمال كنشر العلم والدعوة والبيان والجهاد وما شابه، لو حصل انه هو في العمل يعني جه عليه ورد الرياء ممكن يبوظ، لان العمل ده كل جزئية منه محتاجة اخلاص، فهم التفريق بتاعه، كل جزئية منه محتاجة. لكن انت صلاة الظهر بتقيمها على الاخلاص وعلى النية بتاعت الظهر من اول تكبيرة الاحرام، فيبقى من اول النية التي وقعت ساعات تكبيرة الاحرام خادمة لحد اخر، لحد السلام عليكم. لكن مثلا المجاهد كل ضربة محتاجة نية، محتاجة اخلاص يعني، ونشر العلم كل كلمة محتاجة نية، لانه ممكن يقول نص درس باخلاص ونص درس بايه تصنع وتجمل، مش كده ولا ايه؟ فده كلام برضو دقيق، يعني ايه مقبول له وجهة، مقبول له وجهة. فاما ولذلك الكلام ده هو بيخوف في ايه؟ في الاعمال التي لا تنبني على نية واحدة زي الدعوة والعلم والمشابه. ليه؟ لان ممكن انت يعني تبقى وارد الرياء ده عمال يارد عليك طول الايه؟ طول العمل، يعني كل جزئياته، كل جزئيات زي ما قلت كده في الجهاد كل ضربة، فبالتالي انت محتاج ايه؟ تبقى محافظ على قلبك وقاصد، لان انت ممكن مثلا يقعد يتحدث الى الناس والناس فيه ايه؟ والناس فيه زهاد، فبعد ما استطيبوا كلامه بعد نص ساعة كده ينقلب الناس فيه الى راغبين، فتحول نيته، صح؟ يعني في الاول جلس اليهم وهم فيه ايه؟ زاهدون، وبعد كده بعد شوية يعني استحسنوه فطلبوه، لا ما تعلاه ده ما شاء الله ده حاجة حلوة قوي، يبقى ده استحق ممكن، وفي المقام الواحد والعمل الواحد والمجلس الواحد، صح ولا لا؟ وينفق. وفأما ما الارتباط فيه كالقراءة، يعني مش مرتبط ببعضه، مش العمل اللي هو مرتبط ببعضه قائم على نية واحدة، كالقراءة والذكر، ممكن واحد يقرأ في المصحف فيقعد يقرأ ايتين ثلاثة يلاقي ناس اجتمعوا عليه وبيسمعوا له، راح محسن في صوته وبقى مرتب الموضوع، يبقى بدأ القراءة بإخلاص، ممكن خمس آيات بإخلاص وخمس آيات بإيه؟ برياء، وارد، لأن كل آية ما هوش عمل إيه مترابط، ما هوش عمل قائم على نيات واحدة كالصلاة، لكن أنت في اليوم الصيام اليوم بتنويه من أوله. بعدين فهمت بقى الورود بعد اتمام العمل على التفصيل احنا ذكرناه. وإنفاق المال ونصر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطريقة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي. أتيت على بعضه يعني فاهم زي ما المثال ضربته. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. فإذا الحديث الواحد نسأل الله العافية والسلام. ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقي له الثناء الحسن يعني وقع له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته لأن صرحتها الإجمال هو عرفت بقى انت ازاي الفرحة في وجه الفرحة ولما فصلت لك ففرح بفضل الله ورحمته مش بذات ثناء المثني ايه للثناء واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل صلى الله عليه وسلم مش شرط ان يكون سائل ابي ذر انه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه